ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا أول لقاء لي مع حضراتكم بعد رحلة الحج المباركة، ووددت في هذه الليلة الكريمة المباركة أن أعيش مع حضراتكم لقاء مفتوحا لأستمع إليكم، لا سيما وقد طال الشوق إليكم، لأستمع من بعض إخواننا وأخواتنا ممن حج العام بيت الله الحرام. فأنا أريد أن أتوقف الليلة، لن أقف مع الحج فلقد انتهى وقت الحج، وإنما أريد أن أتوقف الليلة مع الآمال والآلام، مع الآلام والآمال التي رأيناها في هذه الرحلة الكريمة المباركة. واسمحوا لي أن أبدأ بكلمات قليلة ثم أسمح لإخواني وأخواتي بالتداخل والتواصل معنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد. وأنا أعول كثيرا على هذا اللقاء، وأرجو أن يستفيد به إخواننا وأخواتنا ممن حجوا هذا العام وممن لم يقدر الله سبحانه وتعالى لهم الحج هذا العام، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياهم من الحج في الأعوام القادمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحقيقة أود أن أقف مع أول أمل من الآمال التي ملأت قلبي وأنا أشاهد ملايين الحجاج من بيت الله الحرام يتحدون في الشعائر ويتحدون في المشاعر ويتحدون في الهدف وفي الغاية ويتحدون في العمل. كلما رأيت هذا المشهد أيها الأفاضل تجدد الأمل في قلبي بأن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم مرضت ولكنها ما ماتت ولن تموت، بل ويتجدد الأمل في قلبي أن هذه الأمة قابلة للتوحد وقابلة للوحدة وقابلة للألفة وقابلة لأن تجتمع بإذن الله تبارك وتعالى من جديد على قلب رجل واحد، كما جمعها قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كثير من شبابنا الآن قد فقد الأمل، قد فقد الأمل، بل وأسمع هذه الكلمات الخطيرة، أسمع هذه الكلمات الخطيرة: ضاعت الأمة. لا يا أخي، ما ضاعت الأمة، ما ضاعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، ولن تضيع، لن تضيع. انظر معي إلى هذا المشهد الرقراق، إلى هذا المشهد الجميل، انظر إلى هؤلاء الملايين، إلى هؤلاء الحجاج من الرجال والنساء، وهم يجتمعون في عرفات في صعيد واحد في شكل واحد ليؤدون شعيرة واحدة وليتلبسون بشعائر واحدة، انظر، لا فرق بين أمير وفقير، وبين رئيس ومرؤوس، وبين غني وفقير، لا في الزي ولا في التيجان ولا في اللباس، بل ترى الوحدة بكل معانيها تتجلى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسك العظيم، نسك الحج لبيت الله الحرام، كما تجدد الأمل في قلبي قبل ذلك في رمضان مثلا، في هذا الشهر الذي وحد الأمة على عبادة معينة، في وقت واحد تفطر الأمة وفي وقت واحد تمسك عن الطعام والشراب، أرى ذلك في الحج بصورة أنصع وبصورة أجلى وبصورة أوضح. نعم، وحدة في الشعائر والمشاعر، وحدة في الهدف والغاية، وحدة في العمل والسلوك. فلا يجوز أبدا أن نفقد الأمل في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن نفقد الثقة في أمة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضت، لا أنكر ذلك، وربما نامت لسنوات طويلة، لكنها ما ماتت ولن تموت، لأن الله جل وعلا قد شرفها بحمل الرسالة الخاتمة إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه شروط خيرية الأمة. نعم، إنها أمة تؤمن بالله ورسوله، بل إذا أردت أن تتعرف على كرامة الأمة فانظر الآن إلى كل أمم الأرض، لن تجد على وجه الأرض أمة توحد الله جل وعلا وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم، فلا ينبغي أبدا أن نفقد الأمل، ولا ينبغي أبدا أن نفقد الثقة، ولا يسمح لأحد أبدا ينتسب إلى هذه الأمة الميمونة أن يقول ضاعت الأمة. لا يا أخي، ما ضاعت الأمة، ولن تضيع الأمة بإذن الله تبارك وتعالى، لن تضيع الأمة بإذن الله تبارك وتعالى أبدا أبدا. الله سبحانه وتعالى كرمها وجعلها خير أمة أخرجت الناس من بين 70 أمة من الأمم. قال الصادق الذي ينطق عن الهوى: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. فهذه صورة تجدد الأمل في قلبي، وأرجو أن ينتقل هذا الأمل إلى قلوبنا جميعا، إلى قلوب المهزومين نفسيا ممن يقولون ضاعت الأمة وضاع الدين وإن الله وإنا إليه راجعون ولقد تحكم الكفر الآن وأهله، إلى غير ذلك من هذه الأقوال الخطيرة التي حذرنا منها ربنا جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وحذرنا منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم بالضم والفتح، والضم أبلغ وأشهر، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فهو أهلكهم أي فهو أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك، وليس كذلك. طيب مولانا، ماذا تقول في مرحلة الضعف التي تمر بها الأمة الآن؟ وماذا تقول في حجم المعاصي وحجم الغفلة وحجم اللهو؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكما تمر الأمة الآن بمرحلة من مراحل الضعف، فلطالما مرت الأمة بمراحل كثيرة من مراحل النصرة والعزة والتمكين. نعم، والمعاصي لا ينبغي أن تتصور أن الأرض ستخلو من المعصية أبدا، لا أبدا. لقد وجد العصاة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل لقد وجد أهل الكبائر، بل لقد جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بمن كان يكثر من شرب الخمر، وجيء للنبي عليه الصلاة والسلام بالزاني وبالزانية وبالقاتل، ارتكبت الكبائر في عهد عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن نجرد الأمة من خيريتها، ولا ينبغي أن نجرد الأمة من فضلها ومكانتها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف وإن كنت أرى أن الأمة بفضل الله جل وعلا بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. نعم، ولا ينبغي أن نحاكم الأمة لأنها لم تصل إلى ما ينصب إليه كلنا جميعا الآن، لأن ما هدم في سنوات أيها الأفاضل لا يمكن على الإطلاق أن يبنى في أيام. سأخذ اتصالا وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك اسمه محمد؟ أهلا وسهلا. عامل إيه؟ بخير الله يبارك فيكم. معك بنتك إيمان. أهلا وسهلا. بس أنا عايزة أطلب من حضرتك، هو سؤال وطلب. نعم. سؤال، يعني هل يجوز صيام ثالث أيام العيد بنية 13 و14 و15؟ حاضر. وطلب أرجو من حضرتك إن أنت تدعو لي. حاضر. وتدعي لأبي الأستاذ زايد جسور الحاج محمد فؤاد بالرحمة. طيب، أسأل الله بالله يرحمه. عليك يا شيخ محمد، يعني أستحلفك بالله وكل المشاهدين يأمنوا، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر، ربنا يبارك فيك يا رب يا شيخ، وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يزيد في إحسانه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وأما السؤال، نعم يجوز أن تصوم الأخت ثالث أيام العيد باعتباره من الأيام البيض، أما يوم العيد فقط فهو الذي يحرم صيامه، يوم العيد فقط هو الذي يحرم صيامه. طيب، أستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي فضلتك يا عم الشيخ؟ أهلا وسهلا، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. آمين آمين. ألو. تفضل مع حضرتك. تقبل الله منكم يا شيخ محمد. آمين وإياكم، الله يبارك فيكم. والله يا شيخ محمد، يعني الحج ذات نفسه في شريعة عظيمة جدا، واحد ما تخيلهاش إلا ما هو شاف الحجاج وبيرموا الجمرات. نعم. فده إيمان كبير جدا سبحان الله، يعني راح تحس ساعتها بعقيدة فظيعة جدا وإيمان، يعني واحد بيرمي حجر بحجر. جميل. فربنا يبارك في اللي عنده العقيدة دي، فعلا عقيدة جبارة جدا جدا جدا، يعني واحد بيروح لسه حوالين حجر ويروح يرمي حجر بحجر، فدي حسيت الواحد ساعتها والله يا شيخ محمد لحاجة كبيرة، يعني بسم الله ما شاء الله. جميل جميل ما شاء الله. ربنا يتقبل منك ومنهم بإذن الله يا شيخ محمد. آمين آمين. وأرجو من حضرتك الدعاء لي ولزوجتي والأولاد بإذن الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أما مات فسيدنا عمر قال لقد كان بيننا الرسول، والآن يا عباس أنت عم رسول فادعوا لنا. الله يبارك فيك. فأنا أحسبك على خير إن شاء الله يا شيخ محمد بإذن الله، ولا أزكيك على الله، وربنا يبارك فيك يا رب. آمين آمين، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يبارك لك في زوجك وفي أولادك، وأن يجعلهم قرة عين لك في الدنيا والآخرة. وسأعود إن شاء الله تعالى إلى هذه الكلمات الجميلة، إلى هذه الشعيرة العظيمة، وإلى قضية العبودية في الحج، لأقف معها وقفة متأنية بإذن الله. لكن أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. مبروك على الحج إن شاء الله. الله يبارك فيكم. بطلب من حضرتك ان انت تدعينا ان شاء الله بالحج المره الجايه، ونكون صحبه ان شاء الله. امين يا رب، الله يشبعنا. ادعي لي اولاد ان شاء الله، ربنا يبارك لهم ان شاء الله، والامه المسلمين كلهم ان شاء الله. اسال الله ان يبارك لك في اولادك، وان يجعلهم قره عين لك في الدنيا والاخره. امين يا رب العالمين. وانا سعيده جدا ان انا بكلم مع حضرتك، وسعيده جدا ان انا من اهل المنصور. اهلا وسهلا. وان حضرتك من اهل المنصور. ربنا يسعدك في الدنيا والاخره. امين يا رب العالمين. حياكم الله. طب ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. أنا الوقت بعاني من مضاعفات في الحمل، وساعات بصلي وأنا قاعدة، يعني هل في حرج؟ طيب حاضر. ماشي شكرا. حياكم الله، ربنا يبارك فيك. طيب، أجيب بداية على سؤال أختنا الفاضلة. لا حرج عليك أن تصلي قاعدة ما دمت لا تستطيعين القيام، لكن أرجو أن أنبه إخواني وأخواتي إلى أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، يعني لا تصح الصلاة بدونه، هذا للقادر على القيام، هذا بالنسبة للقادر على القيام. أما من قعد وهو غير قادر على القيام فلا إثم عليه ولا حرج، وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. فمن لم يستطع قائما فقاعدا أو فجالسا، فمن لم يستطع جالسا فعلى جنب، فلا عذر لأحد أبدا في ترك الصلاة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك، وأن يرزقك ذرية الصالحة، وأن يتم عليك الحمل بخير وبركة، إنه على كل شيء قدير. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ محمد. أي نعم. كل عام وأنت حضرتك طيب. وحضرتك بخير. والله العظيم أقسم بالله إن الواحد في عز السعادة بحضورك كده في القناة. الله يسعدك. القناة نورت والشاشة، والواحد في عز السعادة. ربنا يرفع قدرك. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. أعزك الله. معلش في سؤال محيرني بعد إذن حضرتك كده، حكم الخروج في سبيل الله، وجزاك الله كل خير. نعم. ربنا يبارك فيك يا رب. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا ربي. وطيب نستقبل سؤال آخر. من السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد حسان معايا؟ نعم. من فضلك ازي حضرتك الأول؟ الله يبارك فيك. ألف مبروك على الحج وربنا يبارك لك إن شاء الله ويرفع بيك. آمين يا رب. من فضلك كنت عايزة أسأل حضرتك يعني بمناسبة الأعياد وكده، كنت عايزة أسأل إيه هو اللهو المباح اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أباحه يعني لينا في الأعياد وكده. وسؤال كمان من فضلك، أنا والدتي بتتفرج على الأفلام والمسلسلات. نعم. فانا كلمتها قلت لها يعني انه ما ينفعش نتفرج، هي منقبه وملتزمه الحمد لله وكل حاجه. نعم. فانا قلت لها انه ما ينفعش نتفرج وان ده يعتبر نوع من النفاق وكده، فهي مش مقتنعه. فانا عايزه حضرتك تقول كلمه في الموضوع دوت يعني. هي بتقول لي ان هي بتتفرج على حاجات ما فيهاش خلاعه يعني. نعم. وبعدين معلش سؤال كمان برضو حضرتك، انا ساعات بقعد اتفرج مع اولادي اطفال صغيرين على افلام الكرتون والحاجات دي، فمش عارفه يعني بيبقى ساعات فيها اغاني اطفال بس بتبقى موسيقى ما فيهاش دف. نعم. فمش عارفه هل ده يبقى حلال برضو ولا حرام. وجزاك الله كل خير ونفع بك المسلمين اللهم امين يا رب العالمين. حياكم الله، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ حسان؟ اهلا وسهلا. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك، ربنا يبارك فيكم. ربنا يمتعك بالصحه والعافيه. امين يا رب. وربنا يبارك لنا فيك ان شاء الله في عمرك وصحتك. امين. ويطمنا عليك دايما يا رب. امين امين. لو سمحت ادعي لي يا شيخ محمد. الله يخليك. الله يسترك في الدنيا والاخره. امين يا رب. وادعي لي ان ربنا يرضى علي ويرزقنا الحج العام القادم ان شاء الله. اسال الله ان يرضى عنا وعنك وان يجمعنا في عرفات باذنه سبحانه وتعالى. طيب انقطع الاتصال، استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وطني. نعم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير حال الحمد لله. مبارك الحج إن شاء الله. بارك الله فيك. أسأل الله أن يغفر لك ويعينه عليك كل سنة. آمين آمين وإياكم. أرجو أن تدعو لنا نحن أهل سوريا. أسأل الله أن يستركم في الدنيا والآخرة وأن يتم عليكم وأن يحمينا من أعداء الدين. آمين يا رب آمين. فإن الناس يتربصون بنا من كل مكان. إن شاء الله نسأل الله أن يحفظ سوريا وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يحميك ويبارك في والدتك وأهلك ومالك. آمين آمين ما شاء الله. جزاك الله خيرا وما أصح. نعم. أني أطلب منك أن تدعو لنا فإننا في كرب شديد. أسأل الله أن يفرج كربكم جميعا وأن يحفظ قناتكم ويعيد لنا قناة الحكمة بأسرع حال. آمين آمين يا رب اللهم آمين. شكرا لفضيلتكم. حياكم الله، ربنا يسترك يا أختي وما أحييك وأحيي لغتك وصحتها وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة وأن يحفظ سوريا من شر كل ذي شر وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين من كل شر وسوء. ويعني كنت أود أن يعني أستهل هذه الحلقة برسالة شكر كبيرة جدا مسطرة بأعمق وأسمى المعاني لإخواننا الأفاضل في بلاد الحرمين الشريفين حكومة وملكا وشعبا على هذه الجهود العظيمة المباركة التي لا ينكرها ورب الكعبة إلا جاحد. أقولها لله، أشكر بلاد الحرمين ملكا وحكومة وشعبا، أنا أشكر خادم الحرمين الشريفين وحكومته وإخوانه وكل القائمين على هذه الإنشاءات وعلى هذه العمارة العامرة وعلى هذه الجهود الجبارة المبذولة لرعاية الحرمين الشريفين وللخدمة الجليلة التي رأيناها بأعيننا في مناسك الحج كلها. فلقد رأينا بفضل الله عز وجل انسيابية وسلاسة وسهولة، وما رأيناه العام أيضا في جسر الجمرات يعني لا أملك إلا أن أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتم النعمة على أهل بلاد الحرمين وعلى بلاد الحرمين وأن يزيدهم فضلا وأن يزيدهم من نعمه وأن يوسع عليهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. وأشكر لهم وأدعو مكافأتهم لله عز وجل، لكن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فهذه رسالة مضمخة بأعمق المعاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم هذا الجهد العظيم المبارك لا سيما في الحرم الشريف في التوسعة. وأحييهم وأشد على أيديهم وأقول لإخواننا جميعا من المسلمين والمسلمات بأن هذه التوسعة الجديدة في المسعى القديم القديم، لأن النبي حدد السعي من الصفا إلى المروة لم يحدد عرضه المسعى، وقد شهد بأن المسعى الجديد في مساحة المسعى القديم كثير من إخواننا وآبائنا ممن بلغوا 90 أو جاوزوا 100. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يوقع أمتنا في فتنة أبدا، وأشكر يعني خادم الحرمين ولحكومته ولإخواننا الأفاضل على هذه الجهود الجبارة من الجنود الذين وقفوا ساعات طويلة في الشوارع والطرقات لحفظ النظام. وكنت حريصا جدا على أن أذكر إخواني وأخواتي بأن يحترموا يعني برنامجهم الذي وضعوه، وأن يحترموا الطرق التي وضعوها للذهاب وللإياب. وكنت لا يعني أنكر أبدا عليهم في تشددهم في أن يسير السائر من هنا وأن يعود العائد من هنا، بل كنت أشد على أيديهم أن يفعلوا ذلك وأن يحرصوا على ذلك لضمان سلامة الجميع، حتى لو تعب بعض الأفراد فنضمن بهذا سلامة هذا الجمع الكريم المبارك. أشكر لهم وأسأل الله لهم مزيدا من التوفيق. ولا أنسى أن أحيي أيضا رجالا آخرين لمحت عندهم الرجولة والعطاء، ألا وهم إخواننا في مصر للطيران. يعني أشكر لهم شكرا جزيلا جدا على هذا الجهد الكريم وعلى هذا الجهد المبارك. وإن حدثت بعض الأخطاء فلن بغي أن نحمل يعني إخواننا جميعا، لأن هذا أمر وارد، والكمال لله سبحانه وتعالى والعصمة لنبيه. قد تتأخر طيارة عن موعدها أو تتأخر عن إقلاعها، فهذا أمر ينبغي أن نتقبله بصدور رحبة جدا، وأن نعلم أن الأمر بيد الله، وأن كل شيء لا يتحرك من مقامه ومن مكانه إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لكننا رأينا الإخوة يبذلون أقصى ما يملكون، فشكرا جزيلا لإخواننا في مصر للطيران، ولإخواننا الذين بذلوا لراحة حجاج بيت الحرام سواء في مطار القاهرة أو في مطار جدة أو في مطار المدينة النبوية. أسأل الله لكل من عاون حاجا أو حاجة ويسر له مهمته، وأسأل الله أن ييسر له أمره وأن يستره في الدنيا والآخرة، وأن يفرج كربه وأن يعينه على قضاء حوائجه وأن يحقق له سؤله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا وأرجو أن يسامحونا إن كنا قد أطلنا عليهم في الاستقبال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحنا والله يا أخي. لا مساء الخير يا شيخ محمد. الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. سلامك الله من كل سوء. قبول الساعة إن شاء الله. آمين آمين. يعطيك ألف عافية. الله يرفع قدرك. الشكر لله يا شيخ محمد لفضيلتك على هذه الجهود الجبارة حقيقة. أعزكم الله. الدعوة الإسلامية وفرحون أن أسلمت على يدك أمريكية هالأيام. أعزكم الله. قبل يمكن حوالي 4 أيام، الحمد لله والشكر، الله يزيدك إن شاء الله من واسع فضله إن شاء الله. آمين آمين، شكر الله. إحنا والله مرة متابعينك في السعودية وفرحانين، يعني عوضنا الله عنا الشيخ عبد الحميد كشكي، الحمد لله والشكر. جزاكم الله خيرا، ربنا يرفع الحمد لله والشكر، الله يزيدك إن شاء الله وادعي لنا بالتوفيق إن شاء الله. أعزكم الله، الله يثبتنا وإياكم على الحق. جهود جبارة حقيقة، شفنا خطباء المستقبل وشفنا برامج تفرح القلب، الحمد لله والشكر. الله يرفع قدرك، الله يكثر من أمثالك ويزيدك إن شاء الله. أعزكم الله، شكر الله لكم، ويجعلك في الفردوس الأعلى. آمين وإياكم أنت وجميع العاملين في القناة دي إن شاء الله. آمين وإياكم، أهلا وسهلا. الله يجزيكم كل أبد ما يضيع أحد، الحمد لله والشكر، يعني فرحونا والله نفرح إن فرحا عجيب، يعني وندعي لكم والله. الله أكبر، الله يرفع قدرك، جزاك يعني أشكر جزيل الشكر حقيقة على إتاحة الفرصة والعاملين كلها. الشكر لله أولا ثم لفضيلتكم. أعزكم الله، رفع الله قدرك. الله يدعي لي بالتوفيق إن شاء الله، أن الله يوفق الدنيا وآخر إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقك في الدنيا والآخرة وأن يستر عليك في الدنيا والآخرة. آمين يا رب، وإياك وجميع المسلمين إن شاء الله. وشكر الله لكم على هذا الاتصال الكريم، جزاكم الله عنا خيرا. هذا الاتصال يعني جاء في وقته من أخ فاضل من إخواننا في السعودية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا وأن يجمعنا بهم دائما وأبدا على الخير والطاعة في الدنيا، وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أخوك في الله محي الدين حسين من حلوان. مرحبا بك، أهلا وسهلا. حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. آمين يتقبل آمين. الله منا ومنك إن شاء الله. آمين. وتدعو لنا أن نكون من حجاج العام القادم من الجامعة إن شاء الله. أسأل الله ألا يحرمك وأن يجمعنا بك. آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك. وأقول لحضرتك أهل حلوان يعني عايزين نشوف حضرتك كده على الطبيعة. انا خادم مش في التلفزيون، احنا وحشتنا في مسجد الصلب ومسجد الهادي وكلنا ايه تلاميذك يا شيخنا. عزك والله اخ الله احنا نفسنا نشوفك يا شيخ والله العظيم. انا خادم لكم والله. لا العفو، انت استاذنا ومعلمنا، ربنا يرفع قدرك، ربنا يجزيك خير. امين يا رب. في سؤال بقول لحضرتك. اتفضل. واحد حج العام من قيمه عامين كده. نعم. فهو يعني صام وما ذبحش، ما عملش هادي. نعم. وبس كانت معاه امكانيات، يعني اللي سمعته منه انه كان معاه امكانيات واشترى هدايا. نعم. فهل ايه الفرق يعني، يجوز انه يصوم وما يسوقش الهادي؟ حاضر. ولا ايه يعني بالضبط، زي حضرتك توضح لنا السؤال. حاضر. ده حاضر. وتدعو لنا دعاء ان ربنا يثبتنا ويحسن ختامنا. امين. ويشفينا ان شاء الله. امين. والاخوه السامعين جميعا يامنوا على هذا الدعاء. امين امين. اسال الله ان يشفيك وان يشفي مرضى المسلمين، وان يرزقني واياك واخواني واخواتي حسن الخاتمه، وان يجمعنا سويا مع سيد النبيين وامام المرسلين، انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ماشي، استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمد؟ يا مرحبا. والله احنا بفضل الله في السعودية ورحنا الحج السنة دي وبحثنا عنك في كل مكان. الله يبارك فيك. حتى نقبل يدك وقدمك ورأسك. الله. الله يرفع قدرك. والله انت جددت لنا الدين في هذا الوقت يا شيخ محمد. استرنا يا رب. يعني سبحان الله، ربنا جعل هدايتنا على يديك. اللهم لك الحمد. واطلقنا اللحية وقصرنا الثوب واتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك ونسأل الحمد. الله ان يثبتنا على ذلك. امين يا رب. ونرجو منك ان تدعو لنا ان يثبتنا على الحق. امين يا رب. امين. والله وددنا لو رايناك وقبلنا رجلك وقبلنا رأسك. الله يرفع قدرك. كرمك الله. والله قدرك عندنا عالي جدا يا شيخ محمد. ربنا يرفع قدرك. وسألنا الشيخ محمد العريفي في مسجد الخيف عن مكان الشيخ محمد حسان ولم يرشدنا عن مكانك. لم يكن، جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يبارك فيك. بصراحة في رحلة الحج هذه رأينا بصراحة تمتعنا، ولكن كان ينقصنا الشيخ محمد حسان. عزك الله، ربنا يحفظك. العلم وعلمنا علم مصر وعلم علم العالم الإسلامي. ربنا يرفع قدرك. أسأل الله أن ينصرك ويسدد. أمين. دعوتك. أمين يا رب. أمين. ويعينك على الحق أنت وإخوانك. أمين. أمين. ويعيننا معك. أمين يا رب. أمين. ونسألك يا شيخ محمد دعوة صالحة أن يثبتنا على الحق. أمين. حسبك الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. شباب على طريق الهداية. أمين يا رب. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق والهدى، وأن يرزقنا وإياك حسن الخاتمة، وأن يجمعنا وإياك وإخواني وأخواتي مع المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لك على هذه المشاعر الفياضة، وأسأل الله أن يجمعني بك بهذا الحب فيه في ظل عرشه وتحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا شيخنا الفاضل. الله يسلمكم. وزادك الله نورا وفتحا مبينا. آمين. يا رب. آمين. ورضا. آمين. وسكينة يا رب. آمين. آمين. هل تسمح بهذا السؤال في تدبر آية من آيات سورة البقرة؟ نعم تفضلي. هل في قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هل من الممكن أن تحمل الآية الكريمة حافظوا على الصلوات معنى قاعدة الوسطية بجميع التكاليف الإيمانية بما فيها إقامة الحدود، وذلك باعتبار أن الصلوات تحمل معنى التكاليف والصلاة تحمل معنى نوعية كل صلة بين العبد وربه، والصلاة الوسطى هي الوسطية في أدائنا لأي منها، وأما الخوف والأمن فهما باعتبار الحدود التي بينها الله لنا ضمن فلا تقربوها وفلا تعتدوها وفمن اضطر غير باغ ولا عاد، وعلى أن معنى رجالا أو ركبانا هما بمثابة البدائل المسموحة في كل من حالتي الخوف والأمن، وذلك كما جاء في العديد من آيات سورة البقرة التشريعية. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة، وأن يفتح علينا وعليك، وأن يجعلنا وإياك ممن يتدبرون كتاب الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يفتح مغاليق قلوبنا لنفهم عنه، ولنحسن التلقي عنه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأحييك على هذا الفهم الجميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك نورا نورا في البصر ونورا في البصيرة، إنه على كل شيء قدير. وأود من إخواني وأخواتي دائما وأبدا إذا ما فتح الله تبارك وتعالى عليهم أن يضبطوا هذا الفهم بالعودة إلى سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فهم أعرف الناس لكتاب الله وأفهم الناس لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس معنى ذلك إخواني وأخواتي أنني أقول بأن باب الفهم لكتاب الله قد أغلق، لا، هذا باب لا يغلق أبدا بفضل الله. وإلا لو كان المراد أن يفهم الناس القرآن فهما واحدا لهذه المعاني ولهذه الكلمات لفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تفسيرا كاملا، ولكن هذا الباب سيظل بفضل الله مفتوحا لكل مجتهد بحسب فضل الله عليه وفتح الله له وبحسب تدبره هو لكتاب ربه سبحانه وتعالى. بل أنا أقول قد يفتح الله لعبد من عباده ربما لم يحصل شهادة من الشهادات ولا رسالة من رسائل الماجستير أو الدكتوراه، يفتح الله عز وجل جل عليه فتحا في كتابه ربما يعني تطيش له القلوب وتطيش له العقول. والله يختص برحمته من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى والفهم وعطاء الله للعبد على قدر تقوى العبد لربه أمر لا حدود لمنتهاه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن أرجو أن يكون هذا، إن أراد أحد إخواننا أو أرادت إحدى أخواتنا أن تخرج هذا الفهم لابد أن تكون على بصيرة، ولابد أن تكون على بينة، ولابد أن تكون على علم بهذه المفردات اللغوية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. أما فضل الله فلا حدود لمنتهاه، ولا يستطيع أحد أن يحجبه عن أحد من الخلق، والله يختص برحمته من يشاء. أسأل الله أن يجعلني وأختي السائلة وإخواني وأخواتي ممن اختصهم برحماته وفضله وعلمه وفهمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أهلا وسهلا. فعلا نورت والله قناة الرحمة. الله ينور قلبك. ربنا يبارك فيك يا رب. آمين. معلش واحد حلف عن مصحف ما هو شغال مع أخ ليه هو بيشتغل معاه. نعم. ولكن في النهاية هو أساسا محتاج إنه يشتغل معاه. فما الحكم بعد إذن حضرتك؟ يعني حلف ألا يعمل معه ويريد أن يرجع. شغال معاه تاني، حلف عن مصحف. خلاص يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، وإن عجز فليصم 3 أيام وليرجع إلى العمل. طيب ماشي، بعد إذن حضرتك أخويا عايز السلام عليك. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ وحبيبي شيخ حسان؟ بخير حال، حياكم الله. الله يخليك يا شيخ. آمين. سؤال لو سمحت يا سيدنا. تفضل. قال لي بعض إخواني إن أعظم الذنب أن يقف الحاج بعرفة ويظن أن الله لن يغفر له، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ. وإياكم، الله يحفظكم. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس حديثا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى جميل، لكن المعنى جميل، وأنا أوافق على المعنى، لكن لا أتفق ولا أوافق على أن هذا من كلام عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز أن ننسب له بأبي وأمي وقلبي وروحي ما لم يقل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز لأحد البتة أن يقول كلاما على لسان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه صورة من صور الكذب على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحل لأحد أن يقول على رسول الله ما لم يقل، حتى ولو كان يظن أن هذا الكلام مما يقرب الناس إلى الله جل وعلا، لا، لا يجوز أبدا. فلقد ألف أحدهم مجموعة كبيرة جدا من الأحاديث في فضل صور القرآن الكريم، هل تتصور؟ فلما قيل له: أولم تقرأ حديث النبي فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فرد وقال: أنا لم أكذب على رسول الله، إنما كذبت لرسول الله. هذا أيضا كذب، هذا أيضا كذب، الكذب لرسول الله أو الكذب على رسول الله إنما هو كذب. الكذب لرسول الله أن يقول كلاما ظن به أنه سيحبب الناس في القرآن بعدما رأى أن الناس قد انصرفوا عن القرآن وانشغلوا بالمغازي، بمغازي ابن إسحاق ومغازي الواقدي إلى غير ذلك، فألف هذه الأحاديث ليحبب الناس في صور القرآن. فكان يقول: من قرأ سورة البقرة فله كذا وله كذا وله كذا، عن ابن عباس عن رسول الله، هذا لا يليق، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ادعى صاحبه أنه كذب للنبي صلى الله عليه وسلم فكله كذب، فليس هذا من كلام رسول الله. لكن نعم ذنب عظيم جدا، ولا أصلا أقول بأنه أعظم الذنب، لأن أعظم الذنوب هو الشرك بنص القرآن، لأن أعظم ذنب يرتكب في الأرض هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم ذنب يرتكب على ظهر الأرض هو الشرك بالله، هو الشرك الأكبر، أقصد الشرك الأكبر. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغتفر أبدا. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ذنب عظيم فعلا، وأنا أقر بهذا وأوافق على هذا، أن يقف المسلم في عرفة وأن يعلم يقينا أن الله جل وعلا يتنزل في هذا اليوم العظيم المبارك تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليباهي بأهل الموقف أهل الملأ الأعلى من الملائكة، ويقول لملائكتي انظروا عبادي هؤلاء ما أراد هؤلاء، انظروا عبادي أتوني شعثا غبرة، وعزتي في غير رواية الصحيح، وعزتي وجلالي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. وفي رواية أخرى في صححة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تؤوب شمس يوم عرفة للغروب نادى على بلال رضي الله عنه، وقال النبي لبلال يا بلال أنصت لي الناس، خلي الناس تنصت. فقام بلال رضي الله عنه وقال أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. عاوز حضرتك تتصور أن يسمع 110 ألفا من حجاج بيت الله الحرم مع النبي في حجة الوداع يسمعون بلالا أنصتوا لرسول الله، فينصت الجميع ولا تسمع حركة، وإنما ترى سكونا وسكينة، ويتكلم الصادق فيقول معشر الناس عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل، أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني بأن الله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. هذا كلام الصادق الذي ننطقه عن الهوى. جاءني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله أهذا لنا خاصة؟ يعني هذا الفضل لنا نحن معشر الصحابة ممن حججنا معك هذا العام، أهذا لنا خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقام عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب كثر خير الله وطاب. فلا يجوز أبدا لإنسان مهما عظم ذنبه أن يستعظم الذنب في عفو الله، وهذا هو حسن الظن بالله. حسن الظن بالله ألا يستعظم العبد ذنبه في جنب عفو الله جل وعلا. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. نعم أيها الأفاضل، لا يجوز لمسلم وقف على عرفات وسمع عن الله وسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يستعظم بعد ذلك ذنبه في عظيم عفو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لكل من وقف العام بعرفات، وأن لا يحرم إخواني وأخواتي من الوقوف بعرفات في الأعوام القادمة المقبلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. الحمد لله، والله أني سعيد جدا أني كلمتك يا شيخ. أسعدك الله في الدنيا والآخرة. والله أني فرحتي لا توصف هذه الليلة وأنا أتصل وأكلم شيخنا فاضل محمد حسان. أعزك الله ورفع قدرك. والله أننا يعني شعرنا بالوحشة عندما قالوا أنك تعبت، أو أسأل الله أن يشافيك يا شيخ وأني مد بعمرك. آمين، جزاكم الله خير. والله نحن في السعودية أو بالحرمين نحبك يا شيخ. أحبك الذي احتنى فيه. وتذكرنا بشيوخنا وتذكرنا بشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله. الله أكبر، وأين الثرى من الثريا؟ والله يا شيخ نراك فيه أو نراه فيك يا شيخ. الله أكبر الله أكبر. والله نحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحتني فيه وسأغتنم هذه الفرصة كما يقولون من سبقوني بأن تدعو لي يا شيخ. أسأل الله أن يثبتك وأن يعافيك وأن يرضيك وأن يرضى عنك. آمين يا رب العالمين. أنا لن أطيل يا شيخ لكي لا أخذ الوقت، ولكن عندي سؤال. تفضل. هناك بعض الأحبة الدعاة ولكنهم عندهم شوي يعني كسل في طلب العلم، يعني إذا قلت له حاول أن تحفظ القرآن يعني لا يستطيع. اذهب معي إلى محاضرة للعقيدة لأي شيء، يعني تجدهم دائما يعني لا يحبون طلب العلم يا شيخ. فما يعني نصيحتك، هل يؤثمون يا شيخ بعدم الذهاب؟ يعني نعم. المجال أريد أن تتكلم وأن توجه نصيحة لنا يا شيخ. حاضر. وأنا أول مقصرين يا شيخ في هذا في طلب العلم. جزاك الله خيرا. شكر الله. وهو يا شيخ والله أحبك في الله. أحبك الذي أحتني فيه. والله أني سعيد هذه الليلة أني أكلمك. أسعدك الله في الدنيا والآخرة. وسوف أجعل هذا تاريخ لي مهم. أعزك الله. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يوفقك إن شاء الله. آمين آمين. الله يرفع قدرك. شكر الله لكم. والحقيقة يعني والله الذي لا إله غيره يعني ذكرني بشيخي وحبيبي ومن جعله الله عز وجل مربيا لي لسنوات، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. أسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة، فلقد جلست تحت قدميه وتربيت على يديه وتعلمت منه ولا أنكر هذا أبدا. فمن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله، فلقد تعلمت الكثير الكثير الكثير على يدي شيخي الشيخ ابن عثيمين وعلى يدي شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز، وجلست عنده عاما بفضل الله جل وعلا، وعلى يدي شيخ ابن جبرين. أسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحسن عمله. وأقول لأخي الفاضل، فعلى أيدي علمائنا الأفاضل عندكم تربيت وتعلمت، وأسأل الله ألا يعني يحرمنا أبدا من علمائنا وأن يبارك في أعمارهم وأن يحسن أعمالهم. وإن ذكرت أنا إلى جوار الشيخ ابن عثيمين فهذا يعني كمن يذكر الشمعة إلى جوار الشمس حين تضيء، هذا إن كانت بالفعل الشمعة مضيئة. وإن كنت أظن أني يعني إن ذكر مثلي إلى جواري مثل هذا الجبل فهذه يعني مقارنة لا تقبل أبدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسير على ضربه وعلى ضرب علمائنا الأفاضل، وأن يرحم علماءنا وشيوخنا جميعا، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصيحة الإخوان الأفاضل من طلبة العلم، لأن بعض الإخوة حتى إن فتح الله عليه ودعا إلى الله جل وعلا في فضائية من الفضائيات أو في جامع من الجوامع الكبيرة، يتصور إن استمع الناس إليه أو اجتمع الناس له أنه تعدى مرحلة الطلب وتجاوز مرحلة طلب العلم. وأنا دائما أنصح لنفسي ابتداء ولإخواني بنصيحة الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة، الذي قال كلماته الرائعة الجميلة: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فلا ينبغي أبدا أن يتخلى طالب العلم عن الطلب إلى أن يلقى الله جل وعلا. وأرى هذا الأمر الرباني لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فيجب على الطالب ألا يتكاسل وألا ينشغل عن الطلب أبدا، ومهما ارتقى ومهما وصل يجب عليه أن يطالع كتب المصنفين المتحققين بالعلم الشرعي من أهل العلم. فهذه طريقة من أنفع الطرق، يعني إن كان قد من الله عليه وتصدر وصار يعلم الناس ويدعو الناس لا يجوز له أن يمل الطلب أبدا، ولا يجوز له أن يهجر كتب العلماء. وأقول كان العلم قديما في صدور الرجال ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال، فلا يجوز له وإن بلغ أن يهجر مجالس العلماء، عليه أن يطالع كتب المصنفين من أهل العلم، ولا يجوز له أيضا في ذات الوقت أن يهجر مجالس العلماء. إن يسر الله له أن يسافر إلى عالم أو أن يذهب إلى عالم ليجلس بين يديه وليتعلم منه وليسمع منه، فإن الله يفتح على يديه بين يدي عالم من العلماء من شيوخ الأجلاء بما لا يفتح به عليه دونه. فننصح نفسي وإخواني ألا يتركوا طلب العلم أبدا. وقد يأثم الطالب إن قصر في تعلم الحق الذي يجب عليه أن يعلمه للخلق، قد يأثم الطالب إذا تكاسل وانشغل عن طلب العلم الذي يتعلم به الحق الذي يعلمه للخلق والذي يعبد به الخلق للحق تبارك وتعالى. فواجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله أن يبذلوا الجهد وأن يطلبوا العلم من مظانه ومصادره الأصيلة الصافية ومن نبعيه الصافيين من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الأطهار الأخيار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم جميعا وأن يفهمنا وإياكم جميعا ترجم الإمام البخاري بابين في كتاب العلم من أفقه تراجمه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، إذ لا يجوز الإنسان أن يتكلم إلا بعد أن يتعلم، ولا يجوز الإنسان أن يعمل إلا بعد أن يتعلم. وصدر الباب بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الحافظ ابن حجر: أمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين، بالعلم والعمل، بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ثم أنصح أحبابي وإخواني بفهم العلم، لذا يترجم الإمام البخاري بابا آخر بعنوان باب الفهم في العلم، ويصدر الباب بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. فلا بد من العلم ولا بد من فهم العلم، إذ لا بد من معرفة الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وحركة الواقع المتجددة والمتغيرة، أو إن شئت فقل لا بد من تحقيق المناطات الخاصة والعامة بالربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وحركة الواقع، لأنه قد يستشهد الإنسان بدليل صريح في القرآن أو صحيح في السنة، لكن دون فهم دقيق لمراد الله ودون فهم دقيق لمراد رسول الله، فنستدل بالدليل في غير موضعه، ونستشهد بالدليل دون تحقيق مناطه، فنفسد ونضل من حيث ندري أو لا ندري. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى: دلالة النصوص نوعان، دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، أنت حضرتك إذا تكلمت تعلم قصدك، وأنا إن تكلمت أعلم قصدي، هذه دلالة حقيقية. فالدلالة الحقيقية هي التابعة لقصد المتكلم أيا كان قدر هذا المتكلم. أما الدلالة الإضافية وهي الدلالة التابعة للمستمعين، وهي متفاوتة بقدر المستمعين لهذا الكلام. هذا كلام في غاية النفاسة، يعني أنا الآن يشاهدني الملايين، ما أقوله أنا أعرف قصدي فيه، هذه دلالة حقيقية. أما الدلالة الإضافية فهي تختلف باختلاف الملايين التي تشاهدني وتستمع إلي الآن، كل له سمع معين وله فهم معين وإدراك معين بحسب أسباب وأمور ومعطيات كثيرة جدا، من حيث السن ومن حيث الفهم ومن حيث العلم ومن حيث إلى غير ذلك من الأسباب والمعطيات التي يختلف بسببها فهم المستمعين للدلالة الإضافية لنص أو لكلام المتكلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم العلم والفهم، وألا يحرمنا وإياكم من العلم حتى نلقى إنه ولي ذلك مولاه. كنت أود أن أجيب على الأسئلة السابقة حتى لا أظن إخواني وأخواتي أنني هجرت هذه الأسئلة. طيب نستقبل اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد حسان، أهلا وسهلا، واسمح لي بأن أناديك بشيخ الإسلام، والله لو كنت عندك لقبلت قدميك وأريد أن أطلب طلبا من قناة الرحمة. اللهم استعان، اللهم استرنا يا رب. اللهم وهو مستعان. أين الشيخ فضيلة محمود المصري من قناة الرحمة؟ حاضر سأجيبك إن شاء الله. محمود حبيبنا، ربنا يبارك فيه الشيخ محمود. وأود أن أقول لك أني في كل ليلة أراك في الرؤيا يوميا. الله أكبر، بشرك الله بالخير. وعندما أقلل وأفطر من العبادات لا أراك في الرؤيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعندي سؤال، وهو: ما صحة حديث صلاة التسابيح عن العباس رضي حاضر. الله عنه. حاضر، جزاك الله خيرا. وأقول يا شيخ، أنا لا أعجب من أن ينفق الرجل ماله وأهله مقابل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني لو قال لي أحدهم أن أنفق مالي وأهلي مقابل أن أراك أمامي لقبلت هذا. عزك الله، الله يسترنا إياك يا أخي، الله يسترنا إياك. وجزاك الله خيرا وأرجو الدعاء منك. جزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسترني وإياك في الدنيا والآخرة. وأشهد الله ثم أشهد الله، والله يعلم صدقي، ولا أقول ذلك على سبيل التواضع، والله الذي لا إله غيره ما عددت نفسي ساعة في العلماء، والله ما عددت نفسي ساعة في العلماء والله، وسأسأل عن هذا. فكيف يعني أن أتطلع لأن أكون كما قال أخي الحبيب يعني شيخا من شيوخ الإسلام؟ لا والله، بل أنا لازلت أحبو على طلب العلم، ولازلت أحبو على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، ولا هم لي إلا أن يعينني ربي على البلاغ عنه بحق حتى ألقاه، وأن يشرفني بصحبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم، إنه لذلك والقدر عليه. أما أن أعد نفسي بين هؤلاء الأفاضل الأجلاء فلا والله، ثم لا والله، إنما أنا أذكر فقط بقدر ما فتح الله به علي من قراءاتي واطلاعي ويعني حصادي لكلام علمائنا الأفاضل. فأقول دائما وأبدا يعني أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السما في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وأخي الحبيب الذي لا أعرفه لكن الله يعرفه، أسأل الله أن يجمعني به بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما حديث صلاة التسابيح ففيه الأقوال كلها، يعني ستعجب إن قلت لك لقد حكم عليه الإمام ابن الجوزي بأنه موضوع، وذكره في الموضوعات، يعني ذكر الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وحكم عليه بالوضع، ومنهم من ضعفه، منهم من ضعفه ضعف إسناده، ومنهم من حكم عليه بالحسن، بل ومنهم من صححه، وأقل درجاته أنه حديث حسن، ولو عملت به مرة واحدة فلا إثم عليك ولا حرج، وأسأل الله لا يحرمك أجره. فأقل الأقوال فيه وأضعف الأقوال فيه أنه حديث حسن، ويجوز العمل بالحديث الحسن إن شاء الله تعالى، كما هو معلوم عند علماء هذا الباب وهذا الفن، أقصد علماء الحديث. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمكم، أهلا وسهلا، ربنا يتقبل من فضيلتك يا رب ومن المسلمين أجمعين. آمين. معنا معكم في الفردوس الأعلى يا رب، مع سيد الأولين والآخرين يا رب العالمين. آمين. آمين. أتمنى أن حضرتك يعني تدعو للشباب المسلمين وبنات المسلمين جميعا يا رب، والهداية يا رب والتوفيق والسداد. آمين. وتدعو لنا جميعا حضرتك، ربنا يبارك لك يا رب. جزاك الله خيرا. جزاك إن شاء الله. أسأل الله أن يصلح شبابنا وأن يستر نساءنا وبناتنا وأن يربي لنا أولادنا، فإنا نتبرأ إليه من حولنا وطولنا، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يتخلى عنهم وعن أولادنا بذنوبنا وتقصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل حضرتك سؤال. تفضل يا أختي. فضلتك يعني من فضلك لو سمحت يعني عايز أعرف بالنسبة للزكاة والصدقات والكلام دوت، يعني احنا بنديها حضرتك للفقراء، طب لو في فقراء في الاقارب يعني احنا برضو بنديهم من الحاجات دي. حضرتك كنت ذكرت مره قبل كده ان ممكن من اللي هي الفلوس اللي هي اللي بتبقى ربويه ديت ممكن حضرتك نديها للفقير، على اساس ان احنا يعني تبقى يعني اي نعم نطهر المال، يعني تطهر المال وفي نعم. نفس الوقت يعني نحل مشكله الفقير دوت. اي نعم. فهل ممكن ندي من الزكاه دي من الفلوس ديت يعني للاقارب؟ طيب حاضر. وحضرتك بالنسبه يعني بالفلوس ديت برضو المفروض ان احنا بنوزعها في مصارف يعني مثلا بناء مستشفى حاجات زي كده حضرتك؟ حاضر. طب فهل ممكن ندعم بيها مثلا قنوات؟ حاضر. يعني دي حضرتك عايزه اسالك برضه حضرتك بالنسبه للمسح على الجورب. نعم. حضرتك يعني انا اعرف ان هو المقيم بيبقى يوم وليله. نعم. وحضرتك يعني مثلا يوم وليله يعني حوالي 5 صلوات. اي نعم. فحضرتك افرض ان انا كنت مثلا مسحت على الجورب فعلا وقعدت 5 صلوات وكنت لسه متوضيه وجات الصلاه اللي هي السادسه بقى اللي هي بعدها. نعم. فحضرتك انا نسيت ورحت مصليه على طول بوضوئي. نعم. فهل الصلاة دي صحيحة ولا تعاد تاني؟ كنت حضرتك بدأت المسح؟ نعم. كنت بدأت المسح ولا لسه ما بدأتيش؟ لا كنت حضرتك مثلا يعني نفترض حضرتك ان انا كنت صليت مثلا الظهر وانا كان كده دي اخر الصلاة خلاص كده المفروض ان انا يعني لما اجي اصلي تاني اتوضى. اي نعم. واقلع الشراب، لكن حضرتك انا نسيت ورحت مصلية العصر يعني كنت لسه متوضية. طيب حاضر. فكنت عايز اعرف حضرتك يعني هل الصلاه دي صحيحه ولا لا؟ اذا انتهى وقت المسح ونسيتي فلا اثم عليك للنسيان. نعم. إذا انتهى وقت المسح على الجورب ونسيتي فلا إثم عليك للنسيان، لأن النسيان مغفور، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن يلزمك أن تعيدي الصلاة بعد الوضوء. حضرتك. أي نعم. ربنا يبارك فيك. الله خيرا. ونسألك الدعاء، ربنا يبارك لك يا رب، ويجمعنا مع حضرتك ومع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا شيخ؟ يا مرحبا. أنا مامة محمد عادل. أهلا وسهلا، مرحبا. إزاي حضرتك؟ إزاي الحال يا محمد؟ الحمد لله بخير والله. أهلا وسهلا. لسنا أنا حجيت العام ده. ما شاء الله، اللهم تقبل يا رب. اللهم آمين. منا ومنك يا رب. آمين. وحاولت أتصل بحضرتك كتير عشان أعرف حكمك كده في الحج وما عرفنيش نوصل لحضرتك وكده. المهم ان احنا خرجنا من هنا من مصر على مطار اسكندريه، طلعنا من مطار اسكندريه، فهناك قرروا ان احنا نروح المدينه. المجموعه اللي معانا احنا كنا اربعه، انا ومحمد واتنين كمان. ماشي نعم. وبعدين طلعنا نزلنا مطار جده، فقالوا لنا فيش طيران ولا في اي حاجه. يعني ركبتوا من المدينه الى جده؟ لا. ها؟ احنا نزلنا جدة. يعني حضرتك قلت المدينة. احنا كنا ناويين نروح. طيب المدينة بس من عن طريق جدة. طيب ذهبتوا الى جدة. رحنا جدة مفيش طيران ولا في اي حاجة توصلنا المدينة. نعم. فقالوا لنا احرموا من هنا. من جدة. اي نعم. حرمنا من جدة. ورحنا مكة. نعم. فلما سألت بعد كده، لاني انا كنت شكة في الحكم ده. طيب حاضر. فلما سألت في الحكم قالوا طبعا علي دم. اي نعم. طبعا المجموعة اللي معايا هم ثلاث، منهم محمد ابني محمد عادل، بيقول لا ما مش علينا دم ولا حاجة، احنا سألنا وخلاص وما ينفعش الكلام ده. طيب. انا مش هقتنع الا برأي الشيخ محمد حسان. طيب حاضر. فربنا يبارك فيك يا شيخنا. حاضر، ربنا يبارك فيك ويتقبل يا محمد. اهلا وسهلا. طيب استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم اهلا وسهلا. يا شيخي. هاي تفضل يا اختي. يلا في الجامع موجود فيه قبر، هل يجوز الصلاه فيه؟ طيب حاضر. حاضر يا أختي. سؤال آخر لو سمحت يا شيخي. نعم. تفضلي. الإمام الجامع. نعم. الإمام الجامع إذا صلى. هل يستطيع؟ هل واجب علينا أن نقرأ وراء في الجامع؟ طيب حاضر. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. طيب تسمحوا لي أن أجيب على بعض هذه الأسئلة وأن أعود مرة أخرى إلى إخواني وأخواتي إن شاء الله تعالى. الأخت الفاضلة التي سألت عن اللهو المباح في الأعياد، اللهو المباح أي فعل مباح بفضل الله تبارك وتعالى جائز شرعا في الأعياد بل وفي غير الأعياد، لأن النفس جموح. المهم ألا يرتكب الإنسان معصية. المهم ألا يرتكب الإنسان معصية. يعني لا يجوز مثلا للأخ الفاضلة أو للأخت الفاضلة بدعوى أنه في العيد أن يعصي الله سبحانه وتعالى، أن يفسق أو أن يفجر أو أن يستمع إلى الكلام البذيء أو إلى الغناء الماجن الفاحش الذي يحول الزهاد العباد إلى فسق فجار، أو أن يشاهد فيلما فاضحا إلى غير ذلك، هذه معصية. أما له المباح أن يخرج مثلا مع إخوانه في رحلة معينة بشرط أن لا يرتكب فيها حراما كما ذكرت، أن يذهب إلى خلانه أو إلى أهله أو إلى أقاربه، أو أن يسهر مع أحبابه في عمل من أعمال أي عمل من أعمال الدنيا بشرط ألا يكون في هذا العمل معصية لله سبحانه وتعالى. فأي مباح جائز سواء في العيد أو في غير العيد، لأن النفس تسأم ولأن النفس جموح، يعني أنت في مجالس العلم قد تبكي وقد تخشع، وفي صلاة الليل قد تبكي وقد تخشع، لكن لا حرج عليك الإطلاق أن تداعب زوجتك أو أن تلاعب أولادك أو أن تمازح إخوانك بالحق وليس بالباطل. وكلنا يحفظ حديث حنظلة الأسيدي وهو مخرج في صحيح مسلم، وهذا صحابي جليل من الصحابة، يمر عليه أبو بكر رضي الله عنه ومن فقل نافق حنظلة، حنظلة الصديق يقول له كيف حالك حنظلة كيف أصبحت، قال نافق حنظلة، قال الله وما ذاك، ليه تتهم نفسك بالنفاق، كيف تتهم نفسك بالنفاق وما ذاك، قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، يعني كأن رأي عين أو كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، حتى كأن رأي عين، الله أكبر. قال فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج، هذا هو اللهو المباح، عافسنا الأزواج والأولاد، عافسنا الأزواج والأولاد، يعني انشغلنا بملاعبة الأولاد والضيعات، والضيعات يعني والتجارات والأموال، انشغلنا بالتجارة وانشغلنا بالمال ونسينا الخشوع والبكاء الذي كنا عليه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر والله إنا لنلقى مثل ذلك، الله أكبر. حتى الصديق أبو بكر الرجل الأول في الأمة بعد نبيها قال والله إنا لنلقى مثل ذلك، فانصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله، قال وما ذاك، قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام يا الله ويا لها من كلمات، قال والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، يعني ساعة ابكي فيها ولتبكي من خشية الله ولتخضل لحيتك من البكاء، وساعة عافس فيها الزوجة، دعي فيها زوجتك ودعي فيها أولادك، وانشغل بتجارتك وانشغل بمنصبك وانشغل بأولادك، ولا حرج عليك في ذلك على الإطلاق. فأنا أقول الله المباح جائز في العيد وفي غير العيد، لأن النفس جموح، لأن النفس تسأم، لأن النفس تمل. أقول لإخواني وأخواتي لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تقهر نفسك على أن تكون دائما على مستوى معين من الطاعة، لأنه ربما تسأم نفسك الطاعة بالكلية، ولا يصل الإنسان لا يصل إلى حالة من حالات الفطور، بل ربما يصل إلى حالة من حالات الانتكاس من حالات المعصية. ولذلك لما دخل النبي المسجد النبي يوما وجد حبلا مربوطا بين ساريتين، يعني بين عمودين، قال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب رضي الله عنها، إذا فترت تعلقت به. حضرتك متصور معي المشهد ده، يعني هي تقف تصلي فإذا تعبت من القيام تعلقت بالحبل لترغم نفسها على القيام بين يدي ربها جل وعلا، فقال الرحمة المهداة حلوه حلوه، ثم قال بأبي وأمي وقلبي وروحي فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، إذا فتر فليرقد يعني فلينم. والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، بل وهو القائل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لن يشاد الدين إن الدين يسر، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا، السداد يعني الاستقامة. طب ما أقدرش، ما أنا بشر، لست ملك النبي مقربا ولا نبي مرسلا، أنا عبد، أنا بشر، في شهوات وفي نفس أمارة ملهمة الفجور وملهمة للتقوى، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فأنا لست ملكا ولا نبيا ولا رسولا، ممكن أزل، ممكن أضعف في لحظة من اللحظات، أعمل إيه؟ إن زلت قدمي أرجع، أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أصر على المعصية، وأنا على يقين بأن الله جل وعلا سيغفر لي وسيتوب علي. فلا أريد أن أطيل أيها الأفاضل، الشاهد أنه يجب على الإنسان ألا يلزم نفسه على طول الخط يعني طاعة ربما لا تقوى ولا تقدر عليها نفسه، وإنما سدده، ما قدرتش بقارب من السداد وقاربه، يعني قارب من طريق الاستقامة، قارب من طريق الطاعة، وإن زلت قدمك ارفع قدمك تاني من بؤرة المعصية وغسل ثيابك أو طاهر ثيابك بدموع التوبة والأوبة وطاهرها من أشواك الذنوب، واعلم بأن علام الغيب جل وعلا سيفرح بتوبتك وأبتك والغني عنك. سددوا وقاربوا وأبشروا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني إذا قدرت تجعل لك ساعة بعد الفجر لتجلس فيها بين يدي الله جل وعلا فهذا جميل. طيب أنا رجل شغال ورادي بالليل، ما عنديش وقت ان انا اجلس في المسجد او حتى في بيتي بعد الشروق الى وقت الشروق بعد الفجر، طيب بلاش الوقت ده، يبقى في الروحة. واستعينوا بالغدوة والروحة في المساء قبل المغرب. طب برضو ما عنديش وقت ان انا اجلس في هذا الوقت بين يدي الله جل وعلا في الاذكار وفي الاستغفار وفي الصلاة على النبي المختار، يبقى طيب يبقى الوقت الثالث بقى وشيء من الدلجة. الدلجة اللي هو بالليل بقى، بالليل من بعد صلاة العشاء، هذا ليل تستطيع بفضل الله من بعد صلاة العشاء أن تبدأ صلاة الوتر أو أن تصلي من الليل ما يسر الله لك. وإن أردت أن تختار أفضل الأوقات فهو الثلث الأخير من الليل. شوف وقت الليل يبدأ من بعد العشاء لحد الفجر كم ساعة، قسم هذه الساعات لثلاث تلات، التلت الأخير يبقى ده التلت الأخير من الليل. لو ست ساعات مثلا يبقى ساعتين ساعتين ساعتين، الساعتين اللي قبل الفجر دول التلت الأخير من الليل مثلا، يبقى هذا هو الثلث الأخير الذي يتنزل فيه الملك القدير تنزلا يليق بكماله وجلاله، وينادي علينا جميعا ويقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. الشاهد أنصح إخواني وأخواتي ألا يقهروا أنفسهم وألا يلزموا أنفسهم بنوع معين من الطاعات والعبادات حتى لا تسأم النفس، لأن النفس جموح، لأن النفس سائم تسأم أو سؤوم، ولأن النفس تصاب أحيانا بالضجر وأحيانا بالملل. والإفراط يساوي التفريط، يا الله التفريط كلنا عمالين نتكلم عن التفريط، لكن أنا بقول لحضرتك الإفراط يساوي التفريط في دين الله جل وعلا، ده كلام خطير. عاوز دليل على الإفراط يساوي التفريط؟ خذ دليلا، روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها أي عن عبادة سيد الخلق وحبيب الحق كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا، ما عادش فيه نوم بعد الليلة دي، وقال الثاني وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، السنة كلها عند رمضان بعد كده، والثالث قال إيه؟ قال وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهو القائل بأبي وأمي وروحي في دعائه الجميل الذي يجمع فيه بين الدين والدنيا، اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري. خلاص يكفي هذا؟ لا والله ما اكتفى عليه الصلاة والسلام، وإنما قال وأصلح لي دنياي. هذا كلام نفيس يا إخواني، إحنا مش ما خلقنا من أجل أن نعمر الآخرة بهجر الدنيا، بل خلقنا لنعمر الآخرة في مزرعة الدنيا. الدنيا دي مزرعة للآخرة. أنا يعني يعجبني جدا جدا كلام إمام المتقين الإمام علي رضي الله عنه، إمام المتقين بعد سيد النبيين وبعد الصديق والفاروق. نعم، قال علي رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، وهي مصلى أنبياء الله، وهي متجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. هو ده الفهم الراقي، هو ده الفهم الراقي. مش هقدر أبدا أحصد في الآخرة إلا إذا زرعت في الدنيا، فالدنيا هي القنطرة التي ستعبر عليها للآخرة، وهي المزرعة التي ستزرع فيها لتحصد هنالك في الآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، جعلوها لجة أي بحرا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لكم من ممن عمروا الدنيا والآخرة. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فلا بد أيها الأفاضل ألا نهجر الدنيا، وإنما يجب علينا أن نعمر الآخرة بغرسنا هنا في الدنيا، وأن نغرس في الدنيا لنحصد هنالك في الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل الآخرة، وأن يجعلنا لكم ممن فهم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. يبقى اللهو المباح في أي وقت، مش في العيد فقط، مباح بإذن الله تعالى، والإفراط يساوي التفريط في دين النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الأخت الفاضلة تقول بأن والدتها منتقبة، ومع ذلك تشاهد الأفلام والمسلسلات، وتقول بأنها يعني لا تشاهد الأفلام الخليعة. وأنا أنصح أختي الفاضلة وأقول لها: كفانا تضييعا للأعمار، كفانا تضييعا للأعمار، نحن نضيع أعمارنا، لأن كل ساعة تمضي في غير نفع للدين أو للدنيا سنسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، وسنتحسر عنها يوم لا ينفع الندم ويوم لا تصلح الحسرة. كان السلف رضوان الله عليهم يقولون: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري، إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. أنصح أختي الغالية ألا تضيع عمرها ووقتها أمام هذه الأفلام وأمام هذه المسلسلات التي لا تجدد إيمانا في القلب، ولا تجدد خشوعا، ولا تبكي عينا من خشية الله جل وعلا. هل يستطيع أحد أن يقول ذلك؟ هل يستطيع أحد أو أخت أن تقول ذلك بأن إيمانها يتجدد أمام هذه الأفلام؟ الأفلام التي ترى فيها الرجال والنساء في صور خليعة فاضحة، بأي دين يقبل هذه؟ وأي دين يحل القبلات المسروقة؟ وأي دين يحل الخيانة المشروعة؟ وأي دين يحل هذا وهذا وذاك وذاك؟ ألا يشعر المسلم بحرقة في قلبه وورى هذا، بغيرة على الله وعلى دين الله؟ نعم، المؤمن يغار على ربه، أو يغار لربه، أو يغار لدين الله وعلى دين الله. كيف أرى المعصية وأهنأ لي قلب وأشعر بالأنس والسعادة مع هؤلاء؟ لا يجوز لك أختي الفاضلة أبدا أن تمكثي ساعة واحدة من عمرك أمام فيلم من هذه الأفلام، أقولها لله، أو مسلسل من هذه المسلسلات التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، التي لا تربي على فضيلة ولا تربي على خلق ولا على دين ولا على مروءة، بل أنا أقول إنها تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. ما معنى أن ترى فيلما طويلا ساعة كاملة أو أكثر يؤصل للخيانة؟ امرأة مسكينة زوجها هجرها لأنه مشغول بوظيفته أو باقتصاده أو بعمله، ثم يحل مخرج هذا الفيلم لهذه المرأة المسكينة الملتاعة التي يحترق قلبها وتتلهف إلى العواطف وإلى المشاعر الجياشة وإلى الكلمات الفياضة، تشتاق إلى ذئب بشر يضحك عليه بكلمات معسولة، ثم في الأخير ترتكب معه الفاحشة بدعوى أن الزوج كان سببا. ما هذا الهراء؟ ما هذه التفاهات؟ هذا لا يليق، وأنا لنا أن نفيق، ولا عذر لكم بعد ذلك، وقد جعل الله لكم البديل في هذه القنوات الطاهرة. ما معنى أن يقضي المسلم أو أن تقضي المسلمة ساعتين كاملتين أمام فيلم من الأفلام أو مسلسل من المسلسلات؟ هل تجدد إيمانك بالله؟ هل صليت على رسول الله؟ هل ذكرت الله جل وعلا؟ أم ربما في لحظة استثيرت عندك غريزة وتحركت عندك شهوة هاجعة ساكنة؟ لما تعرض الأخت نفسها للفتن؟ لما يعرض المسلم نفسه للفتن ويقول أنا بطل، أنا عنترة، لن أتأثر؟ من قال هذا؟ والله لا أضمن أنا قلبي، والله لا أضمن قلبي، وأنا أشاهد مشهد من المشاهد، بل أقول دائما لطلابي وأولادي: يا أولادي والله العظيم ربما يحرم الواحد منا لذة العبادة سنة بصورة واحدة تقع عينه عليها فتنطبع في قلبه، والله يحرم لذة العبادة سنة، لا تستكثر هذا مني. تحرم لذة الذكر، لذة الخشوع، تحرم من البكاء من خشية الله، تحرم من رقة القلب. إذا وقعت عينك على مشهد من هذه المشاهد، رجل يقبل امرأة، أو امرأة تتغزل في رجل، إلى غير هذه المشاهد التي لا يخلو منها فيلم، ويقدم هذا على أنه فن. وإذا تكلم واحد مثلي ربما يعني أنا أعلم أنني بذلك أدخل عش الدبابير، أعلم ذلك، لكنني أقولها إرضاء للملك القدير، إرضاء للملك القدير. هذا الفن الذي يقدم باسم الفن لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، لا يربي على الإيمان، ولا يعلم خلقا ولا فضيلة، ولا يغرس الحياء في قلوب أولادنا، ولا حتى ينمي عقول أولادنا، بل يستثير الشهوات الكامنة ويحرك الغرائز الهاجعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكنني أنصح الأخ المسلم والأخت المسلمة بأن لا يضيع عمره. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم قل فيه عمري ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على شيء كندمي على يوم مضى قل فيه عمري، خلاص نقص فيه عمري، وقل فيه عملي، لم يزد فيه عملي. العمل ما زاد، إنما هي بقضي في إيه؟ بقضي العمل في ماذا؟ في مثل هذا الذي لا ينفع، بل ربما يضر، بل يقينا يضر. وأنا أعي ما أقول بفضل الله جل وعلا. فأنا أنصح إخواني وأخواتي، كفانا يا إخوة تضيعا للأعمار وتضيعا للأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ يعني ايه مغبون فيهما؟ الغبن الظل. من وظف الصحة والفراغ في طاعة الله أو في خير للدنيا فهو المغبوط، هذا هو السعيد الموفق. ومن وظف الصحة والفراغ في مثل هذا، في غير نفع لدين أو لدنيا، فهو المغبون المظلوم الذي ظلم نفسه وخسر هذا رأس المال العظيم الجليل الذي لا يعرف قدره إلا من سلبه، ألا وهو الصحة والفراغ، يعني الوقت. وربنا جل وتعالى أقسم بالوقت في كثير من آيات القرآن ليلفت الأنظار إلى أهمية الوقت. قال سبحانه وتعالى: والليل، أقسم بالليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وأقسم جل وعلا بالضحى، والضحى، والليل تاني، والليل إذا سجى، بل وأقسم بالعصر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. يعني آيات كثيرة ليلفت أنظرنا إلى أهمية الوقت وإلى خطورة الوقت. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا أشرق الصباح يقول: يا ابن آدم، ما من يوم يمر عليك إلا وينادي عليك بلسان الحال ويقول لك: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. خلي بال حضرتك من العبارات دي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتبهون إلى أوقاتهم وإلى أعمارهم. وبين يدي الله سيندم الإنسان على كل ساعة قضاها أمام هذه التفاهات، أمام هذه التفاهات، والله سنندم أشد الندم. أقولها لكم لأني والله أحبكم في الله، ووالله لا أرى في قلب الآن إلا الله، ولا أخشى الآن ورب الكعبة إلا الله. أقولها لكم ولا أرى في قلبي إلا ربي سبحانه وتعالى، لا تضيعوا أعماركم أمام هذه التفاهات التي لا تجدد لكم إيمانا ولا تجدد لكم يقينا ولا تبكي لكم عينا من خشية الله ولا ترقق لكم قلبا من خشية الله ولا تجدد في قلوبكم ثقة بالله سبحانه وتعالى، بل تقدم الخيانة على أنها فن، وتقدم الرذيلة على أنها ضعف، وإلى غير ذلك مما تعرفون. ربما لا أعرف أنا في هذا الباب الشيء الكثير، لكن هذه نصيحة محب صادق إن شاء الله في نصحه لكم. وأسأل الله أن يحفظني وإياكم، أن يحفظ أولادي وأولادكم، أن يستر نسائي ونساءكم، وأن يستر بناتي وبناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يهدي القائمين على أمر الفضائيات وعلى أمر الإعلام، أن يهديهم إلى الحق، وأن ينفع بهم، وأن يجعلهم مفاتيح خير، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. والله لا أقول ذلك تقليلا من شأن أحد ولا تقليلا من قدر أحد، بل قلبي يحترق على واقع الأمة وعلى واقع بناتي وأخواتي وأولادي. نعم، وأنصح لإخواني أن يعودوا إلى الله جل وعلا، وأن يتوبوا إلى الله، ولزال في الوقت فسحة، ولزال في العمر فسحة، ومهما ارتكب أحدهم، ومهما فعل أحدهم، أو فعلت إحداهن، إن عدنا إلى الله جل وعلا في أي ساعة من ليل أو نهار، فرح الله بنا، وهو الغني عنا. أنصح لكل أخ ابتلي بهذا، ولكل أخت ابتليت بهذا، أنصح لكل أخت قدمت نفسها باسم الفن ليقبلها فلان أو ليحتضنها فلان، وأنصح فلانا الذي قدم باسم الفن قبلة لفلانة أو احتضن فلانة باسم الفن، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، ومالك منه مال حرام. فاتق الله وعد إلى الله، واعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب، وأن يرزقنا وإياكم العودة إليه، وأن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه، وأن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا إن شاء الله مستعد لكل السهام التي ستصوب لتجريحي وللنيل مني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه، وأن يأجرنا وإياكم، وأن يجعلها قربة له سبحانه وتعالى، وسبيلا إلى القرب منه وإلى القرب من سيدنا حبيبنا رسول الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت كانت تسأل سؤالا آخر عن مشاهدة أفلام الكرتون. أنا أقول الحمد لله، لقد جعل الله الآن بديلا بفضل الله تبارك وتعالى أفلام الكرتون المنضبطة. يعني أبشر، وقد بشرت قبل ذلك، أن قناة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى قد أنتجت هي بفضل الله كرتونا خاصا للأطفال بلا مخالفات شرعية، لا في الكلمات ولا فيما يصاحب المشاهد، وهذا من فضل الله. وأنا أنصح الآن كل الإعلاميين من المسلمين الغيورين من المبدعين، أنا لا أريد أبدا أن يتحول كل إخواننا إلى دعاة على المنابر وإلى دعاة على الفضائيات، لا، أنا أشد بقوة جدا على أيدي إخواننا المبدعين ممن يستطيعون أن يقدموا الآن الكرتون لأطفالنا من المسلمين بالضوابط الشرعية. نعم، أطفالنا يحتاجون إلى كرتون، نعم يحتاجون، لا أريد أن يعني أعود إلى الوراء وأن أتقوقع وأن أخالف الواقع الذي أحياه، بل أنا إن شاء الله تعالى أعرف الواقع الذي أعيش فيه، ولا أقول أبدا يجب على الأمة أن تتقوقع وأن تترك هذا العالم المنفتح وهذه السماوات المفتوحة التي تمطر أولادنا وشبابنا وبناتنا بوابل من القصف الجنسي الفاضح كل ليلة. لا أقول ينبغي أن نوفر لهم البديل، بل يجب أن نوفر لهم البديل، يجب أن نوفر لأولادنا البديل في كل الأعمار. وأناشد المبدعين في الأمة، أنا لا قد لا أستطيع أنا أن أخاطب الطفل، ويستطيع فلان هذا وغير من أساتذتنا الأفاضل أن يخاطب الطفل عن طريق الكرتون أو عن طريق أي وسيلة أخرى من الوسائل الإعلامية أو الفنية، بشرط أن تكون هذه الرسالة أو هذه الوسيلة منضبطة بالضوابط الشرعية التي لا مخالفة فيها. وبالفعل رأينا كرتونا مسلما أو مؤسلما إن صح بلفظ أدق، لأن الكرتون الذي يقدم لأطفالنا فيه من الخلل ما فيه من الناحية العقدية والتعبدية والأخلاقية والفكرية بل والتاريخية، وفيه رسائل وكتب موجودة لخطر الكرتون الذي يقدم لأطفالنا عن طريق الغرب، عن طريق الترجمة التي لا نعي فيها إلا أن نقلد غيرنا تقليدا أعمى، خطر كبير، لأن الطفل ينطبع في ذهنه هذا المشهد ولا ينساه، وربما يؤثر في حياته إلى أن يصير أستاذا وقائدا، يؤثر في قلبه وفي عقله هذا المشهد أو ذاك، لا ينساه أبدا. فأنا أطالب المبدعين في الأمة، لا في مصر وحدها، ومصر بفضل الله مليئة بهؤلاء المبدعين، بل الأمة كلها زاخرة. ولا يعني أريد أن أقول بأن الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله ربما تقتل كثيرا من المبدعين وتقتل كثيرا من الطاقات والموهوبين، أولئك الذين لم يجدوا لهم مكانا ليبدعوا في أمتنا فتركوا بلادنا وذهبوا إلى بلاد الغرب، الغرب الذي احتضنهم بكل أسف وفتح لهم السبل وهيأ لهم الأسباب ليبدعوا. لماذا لا تفتح الأمة الأبواب لهؤلاء المبدعين ليبدعوا؟ لماذا لا يساهم أصحاب الأموال مع هؤلاء المبدعين من الفقراء الذين لا يستطيعون أن يخرجوا مثل هذه الأفلام الكرتونية المنضبطة بالضابط الشرعي التي تعلم أولادنا العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك بل والتاريخ، بل والتاريخ. أنا جلست بنفسي أنا مع أولادي لأشاهد فيلما لمحمد الفاتح، فيلما كرتونيا، أنا جلست بنفسي مع أطفالي، ووالله العظيم استفدت أنا استفادات تاريخية، بل وبكيت، والله بكيت فيلم كرتوني. لكن ما شاء الله يستطيع الفيلم الكرتوني أن يقدم الآن رسالة هادفة نافعة للأطفال، لكن حينما أرى مبدعا فقيرا، أين الأغنياء؟ أين الأغنياء الذين ربما ينفقون المليارات، المليارات فيما لا نفع فيه بل فيما هو حرام؟ أين هؤلاء في الأمة ليدعموا هؤلاء المبدعين ليبدعوا، ليشكلوا عقول وقلوب أطفالنا تشكيلا جديدا يتواءوا مع عقيدتنا في الوقت ذاته مع روح العصر الذي يعيشون فيه؟ لا يجوز أبدا الآن لعالم أن يقول لأولادنا أوعد تتفرج، ما تقدرش تقول له ما تفرجش، ما تقدرش تقول لابنك ما تفرجش، إياك أن تشاهد، مستحيل يا أخي. حتى لو لم تحضر له أنت في بيتك سيذهب إلى فلان أو إلى علان من أصدقائه ومن أصحابه وربما تفلت منك، بل أنا أرى أن يجلس طفلك أمام عينيك وبين يديك وأن تعد له المادة المنضبطة، هذا هو السبيل الأكرم والأشرف والأطهر للتربية والإعداد. أما أن تغلق على وجه ولدك وأن تغلق عليه كل السبل وأن تغلق عليه كل النوافذ، لا، سيقفز من النافذة. وأنتم تعلمون جيلنا وتعلمون هذا الجيل وقدرات هؤلاء الأطفال، الطفل في الثالثة من عمره، في الثالثة من عمره قد تسمع منه كلاما يذهلك، في الثالثة قد تسمع منه كلاما يذهلك. فأنا أنصح بفضل الله تبارك وتعالى الأخت الفاضلة يعني أن تعتني بالكرتون المنضبط بفضل الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم أولادنا النفع والبركة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أتصور أنني قد أجبت على يعني كثير من الأسئلة. الزكاة والصدقات للأقارب، نعم يجوز أن نخرج الزكاة للأقارب إن كانوا فقراء وفيها أجران، أجر الزكاة وأجر للصلة، ويجوز أن ندفع الأموال من الفوائد الربوية لبناء المستشفيات وتعبيد الطرق، ولا حرج أيضا إن وجدت فقيرة أو فقيرة أن تساعديه بهذا المال، فهو لك طهرة وللغني صدقة، والله تعالى أعلم، بشرط أن لا تخرجي من زكاة المال ولا من الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أما بالنسبة لسؤال أختنا محمد أنها يعني خرجت إلى، المهم أنها وصلت إلى جدة وأحرم من جدة وتجاوزوا الميقات بالإحرام، وواجب عليه دم جبران، كان عليهم أن يعودوا مرة أخرى إلى ميقاتهم ألا وهو رابغ ويحرموا من هنالك، ولا شيء عليهم. أما وقد أحرموا من جدة وقد أو من مكة وقد فاتهم الميقات وتجاوزوا الميقات، فيجب عليهم، يجب عليهم دم جبران عند جماهير أهل العلم، وهو ذبح شاة على كل واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حدد المواقيت المكانية قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. طيب أكتفي بهذا القدر، لقد فات الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على طاعته، وأن يجمعني وإياكم في الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين وإمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.